قال سعد بن كثير رحمه الله تعالى: لكل حديث الوارد في ذلك ان صحت نبيه وربه وبيان السلام عليه. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: اخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطهر لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلمون لك من الملائكة حتى نهبطنا إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ونزلت لهما الجغرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراق. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذابت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلها نفسي. فقالا: لا والله لا نقتله أبدا. فذابت ثم رجعت بقدر خمر تحمله فسألها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فكثرا فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أخبرها قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أريتماه علي إلا قد فعلتماه حين فكرتما. فقيل: راجل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن سفيان. عندكم عن سفيان؟ عن سفيان؟ لعلها الحسن ابن سفيان. متأخر. نعم، لعلها الحسن ابن سفيان. راجع ابن حبان راجع صحيح تطلع يعلم. نعم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقاه من رجال الصحيحين الا موسى بن جبير هذا، وهو الانصاري السلمي مولاه من مدين بن الحجاج. وهو الانصاري السلمي. وهو الأنصاري السلمي إما لسيما بالولاء مولاه المديني الحجاج. وروى ابن عباس وأبي أمامة بن سهل وروى عنه واو عنه واو نعم وروى نعم عنه واو وروى نعم نعم وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن سعد بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسالم بن سلمة وعبد الله بن نبيعة وعمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يأت فيه شيئا من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال. قال ابن حبان: كان يخطئ ويخالف. وقال ابن قطان: لا يعرف حاله كما في تهذيب التهذيب. وقد تفرد به عن نافع مولى بن عمر عن منار رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له متابعا من وجه اخر عن نافع كما قال ابن مردوي: حدثنا دار بن احمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن فرج

في مساله الملكين وإنزالهما وانهما انزل على طريقه بني ادم وبعثهما الشهوه وانهما بسبب الشهوه بسبب عدم الصبر وقع في الخمر وقتل الناس بغير حق والزنا مثل هذا لا يثبت مثل هذه الاخبار الاسرائيليه. ثم هذا لو صح فيه دلاله على خبث الخمر وانها وسيله الى كل شر نعوذ بالله، وسيله الى القتل، وسيله الى الشرك، وسيله الى الزنا، وسيله الى كل فساد. اليهم بخبائث نعوذ بالله. نسال الله العافيه. نعم. الملائكه لا لها اصل، الملائكه ليس لها اصل، اعتمد عليه. نعم. فهذا صح وصف إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين وسال من عبد في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كتاب الأخبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم. مثل الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال أخبرنا حماد عن خالد بن حزاع عن حميد بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول جاءت الزهرة امرأة جميلة من أهل الدين أهل فارس وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت ومعروف. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال أخبرنا حماد عن خالد بن حزاع عن حميد بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل سين أهل فارس وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراجاها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرض به إلى السماء فعلماها فتكلمت به فعرضت إلى السماء فمسخت كوكبا وهذا الاسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا القضيب يكون مما تخلف علي عن بني اسرائيل. نعم رضي الله عنه. نعم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا القضيب بن شاذان قال اخبرنا محمد بن عيسى قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا معاويه عن ابي خالد عن عمر بن سعيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكه السماء يعني وما انزل على الملكين. ورواه الحافظ ابو بكر المرجوي في تفسيره بسنده عن مجيب عن مولاه جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين اخرين عن جابر عن ابي الطفيل عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهره فانها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت وهذا ايضا لا يصح وهو منكر جدا والله اعلم. وقال ابن جرير وجابر هذا هو الجعفر بن عوف بالرفض لا يعول عليه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى عمير بن سعيد نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن منهاد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا جميعا لما كثر بنو ادم وعصوا دعت الملائكه عليهم والارض والجبال ربنا لا تنزلهم فاوحى الله الى الملائكه اني اذلت الشهوه والشيطان في قلوبكم وانزلت الشهوه والشيطان في قلوبهم ولم نزلتم لفعلتم ايضا. قال فحدثوا في انفسهم ان لو ابتلوا اعتصموا فاوحى الله اليهم ان اسمعوا. حدثوا انفسهم ما في بطن. نعم. تحدثوا انفسهم. في العلم. نعم. تحدثوا انفسهم. نعم. نعم. فاوحى الله اليهم ان اسمعوا ملكين من اخبركم فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأذلت الزهرة إليهما في سورة رسولنا لذلك يسمونها ديبة. قالت وقعا في الخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وكيف في لدي الرحمة وربما وصلت كل شيء رحمته وعلما. فلما وقع هذه الخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جاهد الرقي قال أخبرنا عبد الله ولا عبد الله تكبير نعم قال أخبرنا عبد الله بن ابن عمر عن ابن أبي أنيس عن ابن عمر وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن جاهد الرقي قال أخبرنا عبد الله عن ابن عمر كذا عندكم عبد الله بالتخريج سيد عبد الله بن جاهد هذا عمير بن سعيد عمير بن سعيد النخعي القبهاني بضم المهملة بسكون الهاء بعدها موحدة يسمى أبا يحيى كوفي ثقة من الثالثة مات سنة 70 ويقال 15 ومئة البخاري ومسلم وأبو داود مات سنة 70 ويقال 15 ومئة مثل عبد الله بن جعفر الرقيب وعبد الله بن عمر الرقيب يا هو التكبير ولا عبد الله بن التصير عبيد نعم رواه هو ابن عبد الله رواه عبيد الله ما في ابن في جهة رواه ابن غير في لقاء عبيد الله هذا هو معروف التصعيد اما ابن ما كان محل لا عبيد الله بن عمرو الرقي شوف هذا التقريب سمى هذا واحد عبد الله بن عمر الرقي وعبد الله بن عمر الرقي وعبيد الله بن عمر الرقي نعم القرآن الأصل والسياق فيه كيف نعم أقول لي السياق الملكين هذا في حال أصل القرآن كيف في السياق حلت الصف هذه أخبار عن بني إسرائيل ما لها قيمة ما لها صحة أخبار عن بني إسرائيل ليس لها أهمية نعم قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمرو عن بيت أبي أنيس عن ابن هارب بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال كنت نازل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كفر فلما كان ذاك ليلة قال لغلامه وانظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهل ولا حيال الله إلى صاحبة الملكين قال ثم لا عيسى يا رب كيف تجاوز بني ادم وهم يسفكون الدم الحرام ويسيقون مكارمك ويسفكون في الارض قال ان ابتليتهم فلعل ان ابتليتكم او فلعل ان ابتليتكم فلعلهم لعلهم نعم فلعل ان ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون قالوا لا قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقالوا لهما اني مهلككما الى الارض وعالم اليكما الا تشركا ولا تشركا ولا تشركا فاهبطا الى الارض والقيا عليهما الشهوه واهبطت لهما الزور في احسن سوره امراه فتعرضت لهما فراودها عن نفسها فقالت اني على دين لا يصح لاحد ان ياتيني الا من كان على مثله قالا وما دين استقامه المجوسيه قالا الشرك هذا شيء لا نقر به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم تعرض ما شاء الله تعالى ثم تعرضت لهما فراودها عن نفسها فقالت ما شئتما غير انني زوجا وانا اكره ان يقتلعك على هذا مني فاستغرق فان اقرت مالي بديني وشرطت مالي ان تصعدا بي الى السماء فاقرا لها بدينها واتياها فيما يريان ثم قعدا بها الى السماء فلما انتهيا بها الى السماء قفزت عنهما وقعت اجنحتهما فوقعا خائفين عليه يبكيان وفي الارض فلما فلما ارتهيا بها إلى السماء اختطف فيهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا لو أتينا فلانا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب التوبة من الأرض لأهل السماء قالا إنا قد ابتلينا قال أتيا لي يوم الجمعة فأتياه فقال ما عودت فيكما بشيء ابتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أخبرتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة لا تكن الله فقال أحدهما إن الدنيا لم ينظمها إلا القدير وقال الآخر ويحك إني قد أطعت فللأمر الأول فأطع للآن إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا به بكرات من حديد في قليب مملوء من نار عاليهما وكافلهما وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفع وهذا أثبت وأصح إسنادا ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه وقوله إن الزهر نزلت في سورة رأس حسنى وكذاك مروي عن علم فيه غرابة جدا وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم حدثنا ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن رواد قال أخبرنا آدم قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله قيس بن عباد تخفيف نعم نعم عبد الله بن جعفر بن غيلان بن معدنه الرقي ابو عبد الرحمن القرشي مولاهم ثقه لكنه تغير باخره فلم يفتش اختلافه من العاشره مات سنه 20 في جماعه هذا عبد الله بن جعفر بن عمرو في اخر شيخ الميت من الاول عبد الله بن جعفر المعيسي المهملة المصغرة مقبول من السابعة تمييز يا ضيق هذا عبيد الله عبيد الله بن عمر بن عبد الوليد بن عمر بعده الرقي أبو وهب الأسدي ثقة فخيف ربما رهن من الثالثة لكن تصحيح من الثانية مات سنة 80 عن 80 إلا سنة جماعة عبد الله بن عمرو بن واو بعده عبيد الله بن عياض عبيد الله بن عمر القرشي البصري هذا عبد الله بن عمرو عندكم بالتكليل طلع شيخ عبد الله بن جعفر نعم هو معروف بالتصحيح نعم نعم عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من باب آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا رب هذا العالم الذي إننا خلقته لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه ورتب الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليه ولا يعبرونه فقيل إنهم في غيب فلم يعبروا فقيل له اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ونهيا عن قتل النفس

وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار ومن قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وحل ابن أركان وقد فتن الناس في دينهم وحل ابن أركان شرا طويلا. بعد في التحميل بعد قتله ترك خلفه شرا طويلا. والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذين الملكين فتن بهم الناس، جعلهم الله فتنة اختبار وامتحان لمن يريد الكفر أو يريد الإيمان، ومن أراد كفر تعلم السحر وأقدم على زوال إيمانه وعبادته لغير الله وخدمته للشياطين وتعلمه منهم ما فيه شر وفساد. ولهذا قال عز وجل وما يعلم حتى يقولا، يعني لهذا المتعلم إنما فتنة فلا تكفر، نحن فتنا وفتن بنا غيرنا، وهذه الدار دار فتنة دار الابتلاء والامتحان. فوجب على المكلف أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، فإذا أقدم على ذلك علمهما يضره ولا يفعله نسأل الله العافية. من هذا قوله جل وعلا إنما أموالكم وأولاد فتنة اختبار وامتحان، يختبر الإنسان بولده، يختبر بماله، هل يستقيم أو لا يستقيم، هل يضره ماله، هل يضره أولاده، هل ينتفع بذلك. من هذا ولقد فتن الناس سليمان اختبرناه يا غير هذا. نعم نعم إن شاء الله. وكذلك قوله تعالى إخبار عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي بالله فتنتك ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تفسير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزاق حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر. على شرط الشيخين لولا عن عنت الأعمش هنا، ولهذا معنى أشار الشيخ محمد رحمه الله في بعد بعد الشهد لما ذكر حديث أتى كائنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولي أبي يعلى مثله وقوف بسنة جيد عن ابن مسعود. فنسبه الشيخ محمد لأبي يعلى ونسبه هنا في البزار، ويحتمل أنه ما روى إياه جميعا وهو موقوف، لكن في حكم مرفوع لأن هذا ما يقول المسعود من جهة رأيه، وهم جهة فهو في حكم الرأي من أتى كائنا وصدقه من فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكهانة دعوة علم الغيب، أنه يأتيه رأيه من الجن فيخبره بعض الأشياء التي سمعها، مسترقون السمع مسترقون السمع مسترق السمع، وأشياء أخرى يكذبها، والكذب أكثر. ولهذا قال يكذب منها 100 كذبة، في بعض أكثر من 100 كذبة، يدعي علم الغيب ويكون بذلك كافرا ضالا، فمن صدقه في ذلك صار مثله، من صدقه في دعوى علم الغيب صار مثله في ذلك. أما مجرد السؤال ويسأل المشعوذين ويدعون علم الغيب ويزعمون أنهم لهم فراسه وأنهم يأخذون اسم رأي شخص واسم أمه واسم فلان وفلان، ثم يجمعون بين ذلك ويعرفون أنهم بذلك يطلعون على مرضه وعلى مستقبله، هذا كله كذب، كله تلبيس، وكله من باب إغفال الناس وإخفاء وعدم إقناعهم على الحقيقة. وإن فهموا بهذا كله إنما هم يخدمون الجن ويعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما قد يشير عليهم، فقد يصدقهم الجن وقد يكذبونهم، وهؤلاء تبع لهم في ذلك، فقد يكذبون وهو الأكثر، فقد يصدقون في كلمة سمعت من السماء سمعها المسترقون، أو نقلوها من بلاد إلى بلاد أو قطر إلى قطر أنه جرى كذا وحدث كذا مما تأتي به الشياطين إليهم. فالحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يمرهم ولا ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل،

ويفرق بين المرء وزوجه. و الشياطين من شأنهم الإفساد في الأرض، وغالب السحر هو التخييل. وقال تعالى: إن خير من سحرهم أنها تسعى، إن خير إلى الناس من سحر سحرة فرعون أن الحبال والعصي حيات تسعى، يقع في أعينهم. فلما أغروا سحاب أعين الناس شيء على حاله، على حاله، لأن في أعين الناس تغيرت الأحوال، يضعون أشياء أقدر الله أقدره الله على أشياء مواد تسحر العيون وتجعل الأشياء على خلاف ما هي عليه. فيظن من يشاهدها أنها حيات يحصل له الهرب، يحصل له الروعة والخوف. ومن تخييلهم ما يضعون بين الرجل وأهله فيسألون، فيفعلوا أشياء تجعل المرأة في صورة ينفر منها الزوج ويكرهها حتى يطلقها، أو العكس تجعل الزوجة في صورة أمام زوجته شنيعة تؤثرها منه وتكره قربه، فلا يحصل الطلاق والفراء. نسأل الله العافية والسلامة. نعم محتمل العادة النعمة لا تكون لا فاعلها اسم الجنس، يعني الرجل يحتمل النعمة أنت يعني على غير قاعدة، أو نعم أنت الرجل، نعم أنت الرجل، أو أنت اللي نعم أنت الناجح، أو نحو هذا، أنت أو كذا خبره محلول، غير نعم أنت الناجح أو أنت الرجل أو أنت الجدير بالمدح أو ما أشبه هذا. نعم الشيطان نعم يرون حرس الشيطان، ظاهر نصره يرون. نعم وسبب التفريق بين الزوجين بالشتم مع الخير إلى الرجل أو المرأة أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو ضربة أو نحو ذلك. العقد يعني ثلاث العقد. نعم أو نحن ذلك من الأشياء، يعني قد يقع التخييل الذي ينفر، قد يقع أعمال أخرى تجعل الأمور تتغير، قد يجعل أشياء يعني يسعيها إياها ويدخنها إياها ويدخنه إياها أو ما أشبه ذلك، سبب ظهور القلوب ونفرة القلوب. أو نحن ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة، والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويخلى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا هم بضارين أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتقدير الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري: ولا هم بضارين أحد إلا بإذن الله، قال: نعم من شاء الله سلطه عليه. يعني الإذن كوني قدري، هذا الإذن كوني قدري، إلا بقدر الله وقضائه، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإذن إذنان: قدري شرعي، هنا الإذن قدري، وهم بظالمين إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله، فإن لا يقع فيهم كما لا يريد سبحانه وتعالى. وأما الإذن الشرعي فما في قوله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتم قيمة على وصلها بإذن الله، يعني إن الله لهم شرعا في ذلك في محاربة للنظير. وهكذا الأمر الشرعي كوني. نعم والله والإرادة كذلك. نعم شو الفرق بين المقدرين والشارع؟ نعم الفرق بين المشيئة القدرية والمشيئة الشرعية. الإذن الشرعي شيء لأذن الله فيه، واللي ما أذن فيه هو قدري. ما أذن الله فيه شرعا هذا يقال له شرعي، فيه إرادة شرعية، وما لم يأذن فيه فهو الكوني. وما هم بوارثين إلا بإذن الله إلا بإذن كوني، لأن ما يأذن لأحد يضر أحد ولا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. نعم قال: نعم من شاء الله سلط الله على النبي. من هذا في الإرادة يريد الله يبين لكم، يريد الله يخفف عنكم، أي إرادة شرعية. وقدرية من يريد الله ويهديه يصدقه الإسلام، ومن يريد يضله يصدقه ضيقا خرجا كان من أصعد في السماء، هذه إرادة كونية. إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ومن هذا قول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، هذه إرادة كونية. نعم وأما المشيئة فالغالب لا تكون إلا كونية، غالبا إطلاع المشيئة في الأمر الكوني. نعم

استحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر برده بالسيف. ثم قال: ما نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، الله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الرجل جاء مستندا على سيفه وذهب يلعب بيته ذلك، فاقترب الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال: ان كان صادقا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: اتاتون السحر وانتم تبصرون. فغضب الوليد اذ لم يستاذن في ذلك فسجنه ثم اطلقه، والله اعلم. وهذا هو الحق الذي عند اهل العلم، ان الساحر يجب قتله مطلقه ولا يظهر التوبه، لان شره لا يذوب التوبه، فقد يظهرها ميثاقا وهو على حاله السيئه. فلهذا وجب قتله اراحه لناسه شره وخيانه للمجتمع المسلم من فساده. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه الى امرائه ان يقتلوا كل ساحر وسحره. وهكذا حصل لما ثبت عندها ان جلس لها سحرتها امر بقتلها. فكذا جندب الازدي جندب الخير قتل الساحر كما ذكر المؤلف من طرق عن جندب. فالحاصل ان الصواب في الساحر انه كافر وانه يقتل، لانه لا يتعاطى السحر الا من طريق عباده الشياطين، عباده الجن، يتقرب اليهم بما يحبون، فيتقرب اليهم بما يحب، علموا اشياء يسحر بها الناس ويرهب بها الناس ويسحر عيونهم. فلهذا وجب قتله لامرين: احدهما كفره وضلاله وردته ان كان مسلما، والثاني لانه من اهل الفساد من المفسدين في الارض، ومن كان من اهل الفساد وجب اراحه الناس بشره، كما قال سبحانه وتعالى: من اجل ذلك حرمنا على بني اسرائيل انهم قتلوا وصلوا الى الناس او فساد في الارض. ولهذا وجب قتل قطاع الطريق اذا كان في مصلحه تقتضي قتلهم، وخير في ذلك اذا راى ولي الامر ان قتلهم اصلح من صلبهم وقطعهم قد قتلهم حمايه للناس من شرهم. والساحر فوق ذلك واشر من ذلك، لانه يتعاطى عباده غير الله، يتعاطى الشرك. ولهذا قال سبحانه: وما يعلمنا احد حتى يقولا انما هو فتنه فلا تكفر. وقال في حقهم: ولو انهم امنوا واتقوا لمثوب لهم عند خير لو كانوا يعلمون. ولو لقد علم ما يشتهر ما له من هذه الخلاق. هذا كله يبين انهم لا حظ لهم في الدين وانه ضد الايمان والتقوى. فلهذا قال جمهور اهل العلم بقتله، وان كفره وضلاله بل معروف عند اهل العلم انه كافر لايه كريمه. فمن قال الشافعي رحمه الله: جماعه انه ينظر في سحره، فان كان سحره مما يتعاطى فيه الادويه والتدخين من دون تقرب الجن ولا عباده الجن، فهذا يؤدب او يقتل على خلاف ذلك. اما ان كان سحره مما يتعاطى فيه عباده الجن وتقرب اليهم فهذا كافر. وهذا في المعنى لا ينبغي يكون فيه خلاف، يعرف انه ليس بالساحر المعروف الذي يتقرب الى الجن، وانما سحره باشياء تؤذي الناس وتضر الناس من ادويه ونحوها، هذا يؤدب. وإذا رأوا يوري قتله قتله، ولكن يكون كافرا إذا كان من يعرف تعاطي عبادة غير الله والتقرب إلى الجن بالعبادات من ذبح وسجود ودعاء وغير ذلك. نعم. ولهذا عمل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا متعلقا بهذا مستقلا في ما جاء في ما يتعلق بالسحر، لأنه موجود في عهده رحمه الله في نجد وأهله كثيرون، وهكذا في البلدان الكثيرة الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها بالشريعة يحكم فيها هؤلاء المفسدون. نعم. الحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وأخو خالد بن عبد الرحمن العبد. قال الحافظ الذهبي في الإزار رواه عمرو بن علي في الوضع، سدده الدار الخطري، وقال ابن حبان كان يسبق الحديث ويحدث من كتب الناس. يقول فائدة: قال الحافظ في إصابة في ترجمة جندب بن سعد أخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي، والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن القانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير عن جندب الخير أنه جاء إلى الساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنجاه. وهكذا ذكر الحديث في ترجمة جندب بن سعد في أسل الغابة بش الغابة. نعم، اختلف فيه غير جندب بن عبد الله البجلي وغير جندب الخير العزي وغير جندب بن كعب، ولا حد فيها ضعف مرفوعات، وانما الراجح نصه. نعم، على جندب الخير. نعم، من البحثان مثلا. نعم، هل يلبحها منها؟ هذا من الشيخ الاكبر مثل اللي جالسنا او يذبح لاهل القبور نسال الله العافيه. لعن الله من ذبح لغير الله. يقول الله جل وعلا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مصدق. سبحانه: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. من دعا به الصلاه، من صلى لغير الله او ذبح لغير الله كلاهما كفر نسال الله العافيه. نعم. وقد روي من طرق بن سعد. نعم. ذكر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمه جند بن سعد من طريق خالد بن حذاء عن ابي عثمان النهدي، وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه لم يسمع خالد بن ابي عثمان، كما في تهذيب من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول عن ابي وهو ابن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول وهو ابن ابي سليمان عن ابي عثمان، وهذا سند صحيح والقصه مشهوره. فرحم الله جندل ان سعد وجزاه خيرا. نعم، على حسب عمل صاحبه. هذا الصحيح من حيث المعنى اذا عرف، يعني اذا ثبت هذا، والا في الاصل انه كافر. هذا هو الاصل مثل ما قال جل وعلا: فلما القوا سحروا على الناس فاستغفروا، والاصل فيه انه يقتل وانه كافر. هذا هو الاصل، الا اذا عرف بطرق ثابته من طريق الثقات وليس مما يتعاطى عباده الدين. نعم. قال الامام ابو بكر صلى الله عليه وسلم: اخبرنا عبد الله بن امام احمد